بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام من منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: وقال، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في فضل صيام رمضان، أن صوم رمضان يكفر الذنوب، ولكن هذا مشروط بشرطين: كون صوم رمضان يكفر الذنوب هذا مشروط بشرطين. أما الشرط الأول فهو أن يصوم رمضان إيمانا، والشرط الثاني أن يصوم رمضان احتسابا. ما معنى إيمانا وما معنى احتسابا؟ إيمانا يعني إيمانا بشرعية الصيام وفرضية صوم رمضان، أن يكون مؤمنا بأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، أن يكون مؤمنا بأصل الفريضة أنها عبادة وأنها مشروعة وأنها فريضة كتبها الله على عباده. هذا الإيمان، وهذا الإيمان لا بد أن يكون موجودا عند كل مسلم. يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وبأنه فريضة من فرائض الدين. من أنكر وجوب صوم رمضان فقد كفر، من أنكر فرضية صوم رمضان كفر. لا بد أن يكون مؤمنا بهذا. كذلك أيضا أن يصوم رمضان مع الإيمان، أن يصوم رمضان حال كونه مؤمن، ليس عنده شرك، ليس عنده كفر، ليس عنده ردة، لأن هذا يحبط العمل. وأما قوله احتسابا فمعناه أن يصوم رمضان احتسابا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مخلصا يبتغي بذلك وجه الله، لا يصوم رياء ولا سمعة، لا يصوم لغرض من أغراض الدنيا، وإنما يصوم لوجه الله عز وجل، أن يكون مخلصا. فمن صام رمضان مبتغيا بذلك وجه الله، أنه صام لوجه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك عليه، فهو يؤدي فريضته ويقوم بواجبه. فإذا صام رمضان بهذين الشرطين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم. قد يسأل سائل ويقول: أليس من شروط قبول العمل المتابعة؟ لأن شروط قبول العمل ثلاثة: الشرط الأول الإيمان، أن يكون الإنسان مؤمنا، والشرط الثاني أن يكون مخلصا يبتغي بهذا العمل وجه الله، والشرط الثالث المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الإيمان فإن الله عز وجل يقول في القرآن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الذي يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ليس له عند الله عز وجل حسنة واحدة الكافر المرتد. وأما الإخلاص فإن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون العمل خالصا لوجه الله. والمتابعة هي العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. وهنا أي المتابعة؟ إيمانا احتسابا، الإيمان والإخلاص. المتابعة موجودة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام من صام، وهذا معناه أنه صام صياما موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يصوم صوما يخالف فيه سنة النبي فهذا لا يصدق عليه أنه صام، ما يصدق عليه أنه صام. فقوله من صام نأخذ منها المتابعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا فيه فضيلة قيام رمضان، وقيام رمضان يتحقق بالمحافظة على صلاة التراويح. قيام رمضان يتحقق بالمحافظة على صلاة التراويح، من صلى التراويح كل ليلة وانصرف مع الإمام يصدق عليه أنه قام رمضان، لأنه إذا انصرف مع الإمام فقد كتب له قيام ليلة. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى قيام رمضان جماعة 3 ليال أو 4 ليال، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل خشية أن يفرض، لأنه صلى ليلة وصلى الثانية وصلى الثالثة الرابعة ما خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وبقوا ينتظرونه في المسجد لأن الناس كسروا. الناس أخذ بعضهم يخبر بعضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جماعة في المسجد، هذا في رمضان، فكثر الناس حتى غص بهم المسجد والنبي لم يخرج. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة قال لهم إنه لم يخف علي مقامكم الليلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما وشاعرا باجتماعهم هذا الاجتماع الكبير في المسجد، ينتظرونه أن يخرج ليصلي بهم قيام الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. خشي عليه الصلاة والسلام أن يفرض قيام رمضان جماعة علينا، لذلك ترك عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة التراويح سنة، قيام رمضان جماعة في المسجد سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما تركها لسبب، ما هو هذا السبب؟ خشية أن تفرض علينا. ولذلك في زمن عمر بن الخطاب أحياها عمر رضي الله عنه، أحيا هذه السنة وأمر الناس أن يصلوا جماعة في المسجد. جمع الناس عمر رضي الله عنه، جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري يصليان بالناس جماعة في المسجد، وعمر هو الذي أحيا هذه السنة وله هذه الفضيلة، فنور الله قبره كما نور مساجد المسلمين في رمضان بهذه الصلوات، صلاة التراويح. ويا سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن صلاة التراويح من زمن عمر إلى قيام الساعة كلها في ميزان حسنات عمر، لأنه هو الذي أحياها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فالمسلمون من مئات السنين يصلون التراويح، كل ذلك في ميزان عمر، لأنه هو الذي أحيا هذه السنة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ليلة القدر سميت بذلك لأنه تقدر فيها المقادير، مقادير العام، كما قال ربنا عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فمقادير السنة كلها تقدر وتكتب في ليلة القدر، من رمضان إلى رمضان، سبحان الله، تكتب المقادير، الأرزاق والأعمال والآجال والحوادث. وهذه الليلة على القول الراجح أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا على القول الراجح أنها متنقلة، لا تكون في ليلة واحدة دائما، تتنقل. وأرجى لياليها الأوتار، الأوتار يعني ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، ليلة الخامس والعشرين، السابع والعشرين، التاسع والعشرين. إذن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، أرجى لياليها الأوتار، أرجى الأوتار ليلة السابع والعشرين، ولكنها على القول الراجح أنها متنقلة، لا تكون في ليلة واحدة دائما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف يرجو أن يصيب ليلة القدر، فاعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، فلما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر رجاء أن يصيبها، أن يكون معتكفا في تلك الليلة. ليلة القدر يقول الله عنها: خير من ألف شهر، وهذه منقبة لهذه الأمة لم تكن لأمة قبلنا. وذلك إن أن الأمم قبلنا كانت أعمارهم طويلة ونحن أعمارنا قصيرة، من الستين إلى السبعين، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال: أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، يعني هذا الغالب، الغالب من الستين إلى السبعين، وقليل بالنسبة للأمة من يصل إلى الثمانين، فنحن أعمارنا قصيرة، أعمار الناس قبلنا طويلة، ربما عاش الإنسان 300 سنة، 400 سنة. إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله في الكتاب الكريم: لبث في قومه، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الله عز وجل أخبر أن نوح لبث في قومه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فنوح بقي، هذا عمر الدعوة فقط، ليس هذا عمره هو، هذا عمر الدعوة. فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوه. تأمل، 1000 سنة إلا 50 عاما، نحن كم نعيش؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت والساعة كهاتين، يعني النبي قريب جدا من الساعة، بل بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. فلما كانت الأمم قبلنا أعمارها طويلة ونحن أعمارنا قصيرة عوضنا بهذه الليلة، لنا ليلة في كل عام تعدل 1000 شهر. 1000 شهر يقول العلماء إنها تعدل 83 سنة، يعني في ليلة واحدة تعبد الله، في ليلة واحدة تعبد الله كأنك عبدت الله في 83 سنة، ليلة واحدة أكثر من 83 سنة. أرأيتم الفضل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى هذه الليلة، كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام، وكان يحث المؤمنين على تحريها عليه الصلاة والسلام. فالعشر الأواخر من رمضان هذه فرصة عظيمة، ما ينبغي للإنسان أن يفرط أو أن يضيع في هذه العشر الأواخر، فيها هذه الليلة العظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر، عظمها الله في هذا الاستفهام، عظمها الله جدا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، تأمل في التعظيم والتفخيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله أكبر، ليلة عظيمة، من فاز فيها بالعبادة والطاعة كأنه عبد الله في 83 سنة وأكثر من ذلك. ومن فضائل هذه الليلة ما جاء في هذا الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل: لماذا عمي علينا وقت ليلة القدر، ما حدد بليلة معينة؟ قال أهل العلم: حتى يجتهد الإنسان في العشر كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت هذه العشر كان عليه الصلاة والسلام يعتزل النساء ويشد المئزر ويعتزل أهله عليه الصلاة والسلام ويجتهد في العبادة والطاعة، وهي 10 أيام وعشر ليالي. الحمد لله أنها 10 فقط وليست في سنة كاملة، فحتى نجتهد في العشر كلها، نجتهد بقيام الليل والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والذكر في العشر كلها. لذلك شرع الاعتكاف في هذه العشر، شرع الاعتكاف في هذه العشر حتى يصيب الإنسان ليلة القدر. لذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى الاعتكاف، قال: وكان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه. متفق عليه، اعتكف 10 الأواخر يتحرى بذلك ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وأما في الشرع فإن الاعتكاف لزوم مسجد طاعة لله عز وجل، هذا الاعتكاف، لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. أما حكمه فإنه سنة بإجماع العلماء، ويلزم بالنذر، إذا نذره الإنسان لزم ووجب. وأما حكمته، ما الحكمة منه؟ الحكمة منه حتى يتفرغ القلب مما يشغله ويصرفه عن ذكر الله عز وجل وعن التوجه إليه، لأن القلب يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء تعيقه، أشياء توقفه، أشياء تفسده، هناك عوائق كثيرة. القلوب يا إخواني هذه متحركة، ما هي واقفة، تسير إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء تعيق. من الأشياء التي تعيق القلب الخلطة بالناس، الاختلاط بالناس. لا شك أن هذا يؤثر على القلب، كون الإنسان دائما مع الآدميين في عمله وفي بيته وفي سوقه، وأكثر الناس مجالسهم تقسى القلب، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، ليس فيها ما يذكر بالآخرة، ليس فيها ما يذكر بالموت، ليس فيها ما يذكر بالقبر، وإنما الناس أغلب كلامهم في الدنيا، كلامهم يقسى القلب. كذلك أيضا الطعام، الشراب أيضا تؤثر على القلب، كذلك النوم، كثرة الكلام تؤثر على القلب. أشياء، الطعام، الشراب، النوم، الكلام، الخلطة، كلها هذه تعيق القلب وتقسيه. فيحتاج المؤمن إلى مكان يتخلص فيه من هذه الأشياء، من هذه العوائق. فشرع الاعتكاف، شرع الاعتكاف في المسجد، هو أطهر بقعة. لذلك الاعتكاف على القول الراجح ما يصح إلا في المسجد. وقول من يقول من الفقهاء إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها هذا ليس بصحيح، راجح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كنا يعتكفن في المسجد، ما كنا يعتكفن في بيوتهن. الاعتكاف شرع في المسجد لماذا؟ لأن المسجد هو المكان المناسب، ما فيه إلا الصلاة وتلاوة القرآن والذكر وأهل الإيمان، ما فيه شيء من الدنيا. كذلك أيضا الاعتكاف لا يصح على القول الراجح أيضا إلا بصوم، حتى يجمع الإنسان بين الانقطاع عن الخلطة والكلام والناس، وكذلك عن الطعام والشراب والنكاح. بل إن النكاح الوطء ممنوع على الصائم وحتى على المعتكف. فهذه حكمة الاعتكاف، هذه الحكمة، حتى يرق القلب، حتى يرق القلب ويقبل على الله بكليته. ما يعيقه شيء، وما يصرفه شيء، وما يشغله شيء. لذلك أهل العلم والتقوى إذا اعتكفوا حققوا هذه الغاية، إذا اعتكفوا يجتهدون في تحقيق هذه الغاية الشرعية، هذه الحكمة، إصلاح القلب. يا إخواننا هذه الحكمة. أما اعتكاف مع جلسات وأكلات، واعتكاف مع خلطة وكلام كثير وهرجة وجلسة وبسطة وصفرة ممدودة فيها أطايب الطعام وتجاذب الحديث وضحك، هذا ما هو اعتكاف. هذا هذه يعني بين قوسين وناسة، ما هو اعتكاف. يبقى الإنسان في بيته أفضل. أما من يأتي إلى المسجد فيحول المسجد إلى مجلس، مو صحيح والله، هذا ما حقق الغاية. لذلك الاعتكاف في المسجد الحرام مع ما فيه من الازدحام والتشويش وكثرة الناس وكثرة الجلساء وكثرة الزوار وكثرة، لو نظرنا إلى الحقيقة كثير من الناس ما يحقق الغاية من الاعتكاف في المسجد الحرام، أليس كذلك؟ يعتكفون جماعة وطول النهار وطول الليل مع بعض، يهرجون ويضحكون ويشربون ويأكلون ويتناولون القهوة والشاي والحلى والمرطبات والرطب والتمر سبحان الله. طيب فين الحكم من الاعتكاف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام تضرب له قبة في المسجد، تعرفون القبة الخيمة الصغيرة، تضرب له قبة ويؤتى له بفراشه وسريره ويجعل داخل القبة الخيمة الصغيرة، ثم عليه الصلاة والسلام يدخل فيها، ما يكلم أحدا ولا يجالس أحدا، وما في وناسة وما في حديث وما في شيء من هذا، وإنما ذكر الله وتلاوة القرآن هذا الغذاء الروحي طبعا. لكن هذا ما يمنع أن المعتكف يحادث، ما في مشكلة، يأتيك شخص يزورك يجلس معه كلمه. لذلك العلماء قالوا لا بأس أن الزوجة تأتي إلى زوجها في المسجد إذا كان معتكفا تحادثه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته مرة صفية أم المؤمنين جلست إليه تحادثه في الليل وهو معتكف، ثم قام معها عليه الصلاة والسلام ليوصلها إلى بيتها، هذا لا بأس به، ولكن بقدر، يعني شيء بسيط. أما أن نجعل معظم أوقاتنا ونحن معتكفون في الكلام وفي الخلطة وفي الجلسة والمؤانسة وفي الأكل وفي الشرب وفي تجاذب الأحاديث، لا، أنا ما أقول إن هذا الأشياء تبطل الاعتكاف، الاعتكاف صحيح إن شاء الله، لكنها ما تحقق الحكمة والغاية من الاعتكاف، لأنك سوف تدخل بقلب وتخرج به، سوف ندخل المعتكف بقلوب مملوءة من هم الدنيا ومن الانشغال بها، وسوف نخرج بهذه القلوب. وينبغي للمعتكف أن يخرج بقلب غير ذاك القلب الذي دخل به إلى معتكفه. فأنت إذا نويت الاعتكاف، والاعتكاف يا أخواني عبادة عظيمة وسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تطبق هذه السنة وأن تعمل بها فانتبه، ما الحكمة منها وما الغاية؟ هل الحكمة فقط أن يعتكف؟ لا، انظر إلى الحكمة والغاية، لماذا نعتكف؟ ما هو الهدف؟ ونجتهد في تحقيق هذا، والله المستعان. لذلك العلماء يقولون ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل وبالصلاة بالطاعات، وأن لا يتكلم فيما لا يعنيه، أن لا يخوض فيما لا يعنيه، شيء ما يعنيك لا تلتفت إليه، أنت معتكف، أنت معتكف، والمعتكف كالصائم وكالمحرم، ما عنده وقت وليس عنده مجال أن يخوض الخوض الذي يخوضه الناس في الدنيا، لا تدخل في الشيء الذي لا يعنيك. طيب ما هي أحكام الاعتكاف؟ أحكام الاعتكاف نأخذها من حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه أبو داود، قالت رضي الله تعالى عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه مجمل أحكام الاعتكاف، السنة على المعتكف. عائشة رضي الله عنها صحابية، إذا قالت السنة فالأصل أنها تريد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، أنت معتكف في المسجد ما تخرج لهذه الأشياء، عيادة المريض، شهود الجنازة، الزيارة، ما تخرج لها، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ممنوع المس والمباشرة، المس الوطء، المباشرة التقبيل والضمض نحو هذا ممنوع. وقد أجمع العلماء على أن الوط يفسد الاعتكاف لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. أجمع العلماء على أن الوط يفسد الاعتكاف. طيب، مقدمات الوط التي هي المباشرة، مقدمات الوط اختلف فيها العلماء هل تفسد أو لا تفسد، والظاهر أنها لا تفسد ولكنها تؤثر على الأجر والثواب، إلا إذا أنزل، إذا باشر فأنزل، فالظاهر أن اعتكافه فسد كما أن الصوم يفسد بذلك، والله المستعان. لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقولها ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يخرج بحاجة إلا إلى ما لا بد منه، وهذا هو المبطل الثاني للاعتكاف، أن يخرج إلى شيء منه بد، يعني ما في ضرورة ولا في حاجة، خرج يشتري شيئا، يتاجر يبيع شيئا، يزور شخصا، يبطل الاعتكاف، ينقطع الاعتكاف، ينقطع بهذا. قال بعض العلماء إلا إذا اشترط، وهذه رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا إذا اشترط، إذا اشترط شهود الجنازة، اشترط عيادة المريض، اشترط أن يبيت عند أهله مثلا، اشترط أن يتعشى عنده، ففي هذا الحالة قالوا يجوز، ولكن هذا مذهب ضعيف ذهب إليه بعض العلماء، وآخرون قالوا لا، الاعتكاف لا ليس فيه شرط كما قال الإمام مالك بن أنس، الاعتكاف ليس فيه شرط، ولعل هذا هو الأظهر لأنه ما في دليل إلا القياس على الحج كما في حديث الضباع بن الزبير قالها حجي واشترط عليه الصلاة والسلام، أرشدها إلى الاشتراط في الحج والعمرة، فقالوا كذلك في الاعتكاف اشترط الإنسان، ولكن هذا مذهب ضعيف والله أعلم. وقولها رضي الله تعالى عنها ولا اعتكاف إلا بصوم، أيضا هذا فيه خلاف، أيضا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، هل الصوم شرط في الاعتكاف أم ليس بشرط؟ الراجح أنه شرط كما رجحه ابن القيم رحمه الله، وقال إنه اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، أن الصوم لابد منه. فإن قال قائل ألم يثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنذر كان نذره في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فهنا اعتكاف ليلة والليل ليس محلا للصيام. نعم، أجاب ابن القيم قال إذا كان الاعتكاف نهارا لا بد من الصوم. وهنا في حديث عمر الاعتكاف في الليل والليل ليس محلا للصوم، فلا يعارض حديث عائشة. فإذا نذر الإنسان أن يعتكف ليلة فلا صيام عليه لأن الليل ليس محلا للصوم، وإذا نذر الإنسان أن يعتكف نهارا فلا بد أن يصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. وقولها رضي الله تعالى عنها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، ذهب إلى هذا بعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه، وبعض التابعين أيضا قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد النبي ومسجد الأنبياء، هذه المسجد الثلاثة. والقول الثاني يشرع الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وفي كل مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة، لقول عائشة هنا ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. القول الثالث يشرع الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال بقوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا يحمل على الكمال، على الكمال والاستحباب. وقد جاءت زيادة في هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع. والأفضل للإنسان إن استطاع أن يعتكف في المساجد الثلاثة فلا يعتكف في غيرها، فلا يعتكف في غيرها. قال أهل العلم، وهذه مسألة في النذر، إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد قالوا لا يتعين مسجد بهذا النذر، يصح أن يفي بنذره في أي مسجد، ما يتعين مسجد. لماذا؟ لأن المساجد لا تفاضل بينها، المساجد لا تفاضل بينها. إذا نذر أن يعتكف ليلة في مسجد عمر بن الخطاب مثلا فله أن يعتكف هذه الليلة في أي مسجد آخر في البلد أو غير البلد، المساجد كلها مثل بعض. أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يصح الوفاء بالنذر إلا في المسجد الحرام، ما يجزي عنه أي مسجد آخر. وإذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يفي بنذره وأن يعتكف في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي أفضل من المسجد الأقصى على هذا الترتيب. ولذلك جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فقال عليه الصلاة والسلام صليها هنا، يعني في بنذرك هنا في المسجد الحرام. فقال الرجل إني نذرت أن أصليها في المسجد الأقصى، قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فدونك إذن، بمعنى أنت وما أردت اذهب إلى المسجد الأقصى وصلي، لكن لو صلى في المسجد الحرام أجزى عنه. إذن إذا نذر الإنسان أن يصلي أو نذر الإنسان أن يعتكف في المسجد الحرام يعني في مسجد مكة ما يجزئه أي مسجد على وجه الأرض. مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجزئه مسجد المسجد الحرام، المسجد الأقصى يجزئه مسجد النبي والمسجد الحرام. طيب لو نذر أن يعتكف أو أن يصلي في أي مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة يجزئ عنه أي مسجد في الدنيا بما فيها هذه المساجد. فإن قال قائل لماذا العلماء قالوا إنه لا يتعين مسجد في النذر أو بالصلاة؟ نعم، العلة في ذلك أنه لو تعين مسجد بالنذر، بالنذر بالاعتكاف فيه للزم من ذلك شد الرحل إليه، أليس كذلك؟ يعني إنسان قال مثلا نذر لله علي أن أعتكف ليلة في مسجد قباء، لو تعين المسجد بالنذر للزم عليه أن يرحل إلى المدينة ليعتكف في مسجد قباء، وشد الرحل إلى المساجد لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة فقط. إذن ما العلة في أن المساجد متساوية بالنذر؟ يعني لو تعين مسجد بالنذر للزم شد الرحم، وهذه مشكلة. أفضى ذلك إلى حرام. لذلك الإنسان مثلا لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء، ماذا يقول له؟ صلها هنا، كل المساجد متساوية. أما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين أو أن أعتكف ليلة أو أعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول له؟ ارحل، شد الرحم. فإن قال أنا أريد مكة، قلنا له تكفيك، أو في بندرك في مكة فإنها تكفيك عن المدينة. فإن قال أنا أريد أن أذهب إلى القدس، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرها وأن يعيدها للمسلمين، فنقول له لا، ما يكفيك. لماذا؟ لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأرفع درجة من المسجد الأقصى. ولو أن شخصا نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى فيكفيه ويجزى عنه أن يعتكف أين؟ في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. ولكن لو اعتكفها في أي مسجد من المساجد يكفيه؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك المؤلف رحمه الله، وهذا من فقهه، ذكر حديث لا تشد الرحال. وقد أشكل على بعض الناس لماذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث مناسب لباب الحج. نعم، المؤلف ذكره لأنه تترتب عليه أحكام في الاعتكاف، أن هذه المساجد يتعين فيها النذر. هذه المساجد إذا نذر الإنسان أن يعتكف فيها فإنها تتعين بهذا النذر، لا بد أن يعتكف فيها. وأما المساجد الأخرى غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين مسجد بعينه بنذر معين أبدا، أي مسجد فيك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. اتفق عليه. إذن ما المناسبة لذكر هذا الحديث؟ هذه المناسبة. طيب، لو أن هناك مسجدا لا تقام فيه الجماعة، كمسجد مثلا على طرف البلد أو مسجد في إدارة حكومية مثلا ما تقام فيه الجماعة، قال العلماء لا يعتكف فيه، لأن هذا يفضي إلى تكرار الخروج، يلزمه أن يخرج في اليوم 5 مرات، وقالوا هذا الخروج يفسد الاعتكاف، يضيعه، فهو إما أن يبقى في المسجد، فإذا بقي في المسجد معتكفا ترك واجبا، ترك واجبا صلاة الجماعة، وإن أكثر الخروج قالوا ضيع الاعتكاف. واستثنوا من ذلك المرأة والعبد، قالوا لأنه ما يجب عليه الجماعة. والذين يقولون من أهل العلم إن الجماعة ليست واجبة صححوا وأجازوا الاعتكاف في هذا المسجد. وأما المسجد الذي ليس فيه جمعة، أيضا هذا اختلف فيه العلماء، منهم من صحح منهم من منع. الذين منعوا قالوا لأنه يفضي به إلى أن يخرج إلى الجمعة، وهناك قالوا الخروج إلى الجمعة لا بأس به لأنه ما يتكرر مرة واحدة في الأسبوع، ثم إن الجمعة ليست كل يوم، يوم واحد كل 7 أيام، فقد يعتكف الإنسان يوما أو 3 أيام أو يومين أو 5 أو 6 ولا تصيبه الجمعة، ما يدركها، فلا مانع الاعتكاف في المسجد الذي ليس فيه جمعة. طيب، بقيت مسألة فقط يعني نشير إليها، أن المعتكف يجوز له أن يخرج للحاجة الضرورية، لحاجة الإنسان أو للحاجية، يخرج لقضاء حاجته، يخرج إلى إذا كان مريضا مثلا يحتاج إلى دواء، يخرج إلى أكل أو شرب لا يؤتى به إليه فلا بأس، ولكن هذا كله بقدر، كله بقدر الحاجة، يخرج بشيء الذي لا بد له منه، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يغتسل وأن يغسل شعره وأن يدهن ويتطيب، كله لا بأس به، وأن يغير ثيابه إلى آخره، كله لا حرج فيه، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، ونكون بذلك قد أنهينا شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هنا أسئلة كثيرة، وهو يعني أسئلة تراكمت، فأجيب عليها إن شاء الله كل ليلة، نجيب على سؤالين على ثلاثة أسئلة حتى ننتهي منها. طيب، نكتفي بهذا المقدار، ونؤجل القراءة في حقيقة الصيام إلى غد، لأن الوقت انتهى عن الساعة 11 إلى 5 غدا إن شاء الله. نحن الآن انتهينا من كتاب ابن سعدي، الأيام الباقية نقرأ من كتاب ابن تيمية حتى نفرغ منه إن شاء الله، فإذا فرغنا منه إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب الزكاة، نرجع إلى كتاب الشيخ ابن سعدي لنشرح كتاب الزكاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.